موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها واجبات الصلاة. واحد، واجبات الصلاة ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان بهذا الركن، أما من نسي واجبا أجزأه عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات. وأما بيان هذه الواجبات الثمانية فأولها جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبيرات الانتقال، فهذه كلها واجبة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. فقد وغب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني على هذه التكبيرات، إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.